وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. هذا أيضا من أبي بكر رضي الله عنه يلتمس من النبي عليه السلام ويسأله أن يعلمه دعاء، دعاء يدعو به في صلاته: علمني دعاء أقوله في صلاتي. اختلف في موضع هذا الدعاء، فقيل إما في السجود أو في التشهد. المؤلف أورده من سياقه على أنه يرى أنه بعد التشهد، بعد التشهد، فيرى أن موضع هذا الدعاء قبل التسليم. وإن أورده ودعا به المصلي في سجوده فحسن كما يرى بعض أهل العلم، لأن أبا بكر قال: أدعو به في صلاتي، في صلاتي. فأوجه وأنسب ما يكون الدعاء إما في السجود أو قبل التسليم، أو قبل التسليم. فعلمه هذا الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي. هذا اعتراف من العبد، فأنت عندما تعترف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنك ظلمت نفسك، فالاعتراف من يعني أسباب التوبة ومن وسائل التوبة، كون الإنسان يقر ويعترف. ظلما كثيرا، وفي بعضها كبيرة، ورد كثيرة وكبيرة، فلذلك كما يقول الإمام الصنعاني يحسن أن يأتي به مرة بهذا اللفظ ومرة بهذا اللفظ: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. إذن هذا توحيد لله سبحانه وتعالى بأنه لا يغفر الذنوب إلا هو جل جلاله. فاغفر لي مغفرة من عندك، أيضا تأكيد، من لا من عند غيرك، أنا ألتمس منك يا غفار الذنوب، أنت الغفار، أنت الرحمن الرحيم، أن تغفر لي. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. فالرحمة، تسأله الرحمة بعد أن يغفر هذه الذنوب، ثم تأكيد وتعظيم لله جل جلاله: إنك أنت الغفور الرحيم. فلا شك أن الإنسان إذا أتى بهذا الذكر متدبرا له، موقنا بأن الله سبحانه وتعالى سوف يستجيب، فإنه محل الاستجابة، وجل جلاله أهل أن يجيب هذا الدعاء منك. فينبغي أن نحفظ هذه الأدعية وندعو بها في صلاتنا، إما في السجود أو في التحيات بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.